على أسف أن بعض الآباء ويظن هذا من باب الشفقة على النساء والذراري، تجد لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، يخرج إلى صلاة الصبح والأولاد والنساء في فرشهم. أين الشفقة إذا جاء وقت الدراسة أو وقت الوظيفة؟ بحزم وعزم وقوة وشدة الإيقاظ قبل وقت الدوام بوقت كافي. أين هذا الحرص من الإيقاظ لصلاة الصبح أو غيرها من الصلوات؟ بعض الناس يشفق على ولدي يقول الله الجو بارد، خلي لين تطلع الشمس يدفى. لماذا لا يقول مثل هذا إذا حان وقت المصلحة الدنيوية، ولا يدري أنه لا يعان على إصلاحهم وصلاحهم إلا بالحرص عليهم في دينهم قبل دنياهم؟ ما الهدف الذي من أجله خلقنا وخلق أبناؤنا وبناتنا؟ خلقنا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، والعلم الذي لا يعيننا على تحقيق العبودية ليس بعلم. الدنيا التي نطلبها ونلهث وراءها إذا لم تكن عونا لنا على تحقيق الهدف الأعظم وتحقيق العبودية فلا قيمة لها، فهي وبال. الله جل وعلا يقول فلا تنسى نصيبك من الدنيا، من أجل إيش؟ لأن هدف؟ لا والله ليس بهدف. الهدف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذه العبودية. فلا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف. تابعونا فريق جوال الخير.